القرآن يحلو ويعلو بقدر تكبيره، هو الإسلام في قلبي هداه، هو القرآن سيف في يدي، هو الدنيا هو الأخرى، فهلا حرمنا حقه مسدا قويا. فمنا معشرا كانوا كراما فعوه بكره وراعوا عشيه، فاولاه اله العرش حبه وناداه وقربه سجيا. الهي قال لا خوف عليهم لان لهم مكانهم عليا. فهم اجلوا مفاجعها والى الرحمن قد خروا جزيا، فهم ابيضوه في كل وقت ولم يقل ويفيه الرحمن امس هديا. ومن يقل ويفيه الرحمن يرى ما يفعل، وكان لبيته ربي رضيا. فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش خلقها جميعا. يا سائر الاباحيه نسمع ونستمع الى قال الله المجيد معزز السماع واسعد الاجتماع قارئ على القران غيور وحفظها من الاسماء رضا جمعه منصور العلم الجزائري الكبير والوكيل النخاس مركز تقارير بمحافظه الشرقيه يتفقد المشهور فضيله مولانا الشيخ رضا جمعه منصور. التلاوه ليست ختاما لان الليل في انتصار الصباح وتحلو شركات حضور قال الشيخ عالم عباس اسرار وتوحيد المشاعر. يتفضل العالم القراني الكبير الشيخ رضا جمعه منصور. Thank you. يا رب Thank you.

Thank you.